لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر صحيح مسلم. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحيم. كتاب النكاح. قال: كتاب النكاح. ثم قال: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. قال: كتاب النكاح. ولا بد من تقديم للكلام عن باب النكاح لأهميته، فباب النكاح من الأبواب العظيمة المهمة في حياة المسلم، وإلا فالقطاع الأكبر إن لم يكن كل المسلمين تقريبا متزوجون ومقبلون على الزواج ونحو ذلك. ولذلك فهذا الكتاب يحتاج إليه كل مسلم، وأحكام هذا الكتاب يحتاجها المتزوج في الجملة عينا، يعني يحتاج أحكام النكاح ولو في الجملة عينا، يعني تتعين عليه أو يتعين عليه أن يتعرف على هذه الأحكام. وإن كنا في كتاب يعني شرح مختصر صحيح مسلم ليس كتابا متخصصا في الفقه، لكن ما استطعنا نحاول أن نقف على المعاني الفقهية والفوائد المتعلقة بهذه الأبواب. قال: كتاب النكاح. فالنكاح كما قال العلماء في اللغة هو الضم، ويطلق على العقد وعلى الوطء، يطلق على العقد وعلى الوطء. وهذه فائدة يعني عظيمة ننتبه لها، وهي أن النكاح يطلق على العقد وعلى الوطء. يعني ماذا؟ العرب تعبر عن الوطء بالنكاح، وتعبر عن عقد الزواج بالنكاح، فهو يطلق على الاثنين. فهم يقولون: نكح فلان فلانة، يعني عقد عليها عقد زواج. ويقولون: نكح الرجل امرأته أو زوجته، يقصدون جامعها. فالنكاح يقصد به العقد والوطء، العقد والوطء. لكن فائدة يذكرها العلماء، وهي: أيهما الأصل؟ أيهما الأصل؟ يعني هل العقد هو الأصل في تسمية النكاح به أو الوطء؟ يعني يقال كتاب النكاح، أو يقال يعني النكاح وتعريفه كذا وكذا، فهل يقصد به العقد في أصله ويكون الوطء مجازا، أم يقصد به الوطء ويكون العقد مجازا؟ يعني أيهما الأصل وأيهما ماذا؟ المجاز. أيهما الأصل وأيهما المجاز؟ فالعلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة، فمنهم من يقول أن حقيقته العقد، يعني النكاح حقيقته العقد، والمجاز فيه هو ماذا؟ ها؟ الوطء. ومنهم من يقول العكس، يعني ماذا؟ حقيقته الوطء والمجاز هو العقد. ومنهم من يقول هما يشتركان في حقيقته، كل منهما داخل في حقيقة النكاح، العقد والإيش والوطء، والأول أقرب أو أرجح أو أصح كذلك. الأول يعني ماذا؟ أنه يقصد به العقد، حقيقته تعود على العقد، حقيقته تعود على العقد. وأما المجاز هو ماذا؟ الوطء. أما المجاز فهو الوطء، لأن هذا الذي جاءت به الأدلة في الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة تدل على أن النكاح حقيقته يقصد بها العقد، والمجاز فيه الوطء. ها طب شاركونا بقى أنتوا كده. ها لا لا، احنا عايزين أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن استعمال لفظ النكاح يقصد به العقد، هذا هو المقصود من السؤال، يقصد به العقد وكذلك السنة. أيما امرأة نكحت أو يعني نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، هذا استعمال السنة، وهذا ينصرف إلى العقد ولا الوطء؟ العقد. ها فانكحوهن بإذن أهلهن، ها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فانكحوا ما طاب من النساء ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ونحو ذلك. فهذا كله يدل على أن حقيقة العقد هي الإيش، حقيقة آسف النكاح هي العقد، حقيقة النكاح هي العقد، والمجاز هو الوطء، والمجاز هو الوطء. وإن كانت العرب كما أشرنا في بداية الحديث تفرق بينهما تفريقا لطيفا يظهر منه المقصود في كلام الإنسان، لكن من حيث الترجيح النكاح حقيقته العقد، حقيقته العقد. قال الله عز وجل وليعفو الذي بيده عقدة النكاح، فحقيقته العقد. أما الوطء الجماع هذا المجاز، هذا المجاز، لكن كما أشرنا العرب تفرق بينهما تفريقا لطيفا، كما يقول أو يقولون نكح ابنة فلان، يقصدون العقد، يقصدون العقد، ويقولون وطأ زوجته، آسف نكح زوجته، نكح زوجته، يقصدون بها الوطء. فهذا من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال. كذلك أيضا من الفوائد المتعلقة بالنكاح مسألة حكم النكاح، حكم الزواج، يعني حكم الزواج، هل الزواج واجب، هل الزواج مستحب ونحو ذلك أم ماذا؟ العلماء أيضا لهم كلام ويتوسعوا في ذلك، وجملة هذا الكلام أنهم جعلوا النكاح في درجات، جعلوا يعني الزواج في درجات، بعضهم جعله مستحب مطلقا، مستحب مطلقا، وهذا قول أكثر أهل العلم، مستحب مطلقا يعني أنه يستحب الزواج للمسلم عموما، وبعضهم قال لا، بل هو يستحب لمن وافق الاستحباب، وهنعلق على ذلك. وبعضهم قال بالوجوب، وجوب الزواج على الكل، على الكل، وهذا قول في الحقيقة ضعيف جدا، وهو قول الظاهرية، داود الظاهري يعني ومن وافقه، قالوا بالوجوب على الكل، وأن المقصود هو عقد النكاح، قالوا هو المقصود إيش؟ عقد النكاح، حتى وإن لم يطأ المرأة، ليوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن توافرت عنده الباءة وجب عليه الزواج، هذا عند الظاهرية. والحقيقة أن هذا القول مرجوح جدا وضعيف جدا كمان، وذلك لأن مسألة النكاح أو الزواج محل تفصيل، محل تفصيل تختلف باختلاف أحوال الناس. من أحسن في الحقيقة ما ذكر في ذلك كلام الشافعية والمشهور عنهم في هذه المسألة. فالإمام رحمه الله تعالى النووي رحمة الله عليه في الشرح بيقول: قال أصحابنا الناس فيه أربعة أقسام، الناس فيه أربعة أقسام. قال: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح، هذا أول الأقسام. قسم تتوق إليه نفسه، يعني يريد أن يتزوج ويحب أن يتزوج ونفسه تتوق إلى الزواج وعنده القدرة على الإيش؟ على الزواج، عنده القدرة المعنوية وعنده القدرة المادية كما سيأتي في تفسير معنى الباء، فعنده القدرة، فهذا القسم قالوا يستحب له النكاح لأنه عنده قدرة مادية ومعنوية وهو نفسه تتوق إلى الإيش؟ إلى النكاح، فيستحب له النكاح. وقسم لا تتوق إليه ولا يجد المؤن، لا تتوق نفسه إلى الزواج، هو ما بيش راغب زواج وليس عنده كذلك المؤن، مؤن الزواج، فهذا حكمه؟ قالوا يكره له الزواج. لماذا؟ لأنه عنده مشكلتين، المشكلة الأولى أنه ما عنده مؤن الزواج، فهذا من أين ينفق على المرأة وكيف يجامعها، لأنها يأتي معنا في معنى المؤن أنها التي تجمع بين القدرة المعنوية والقدرة المادية، قدرته على الجماع والقدرة على الإنفاق على المرأة. ثم كذلك هو نفسه لا تتوق إليه، فلماذا يتزوج هذا؟ فلو تزوج سيفسد لأنه سيترك المرأة بغير إعفاف، فضلا عن أنه قد لا ينفق عليها، ولذلك فهذا يكره له الزواج. وقسم تتوق ولا يجد المؤن، قسم تتوق ولا يجد المؤن. قسم هو نفسه يتجوز زي كتير من الإخوة كده، كل ما يعمل مشكلة مع زوجته يروح واقع عامل ايه؟ انه انا اروح اتجوز عليك. نفسه يتزوج لكن ليس عنده ايش؟ ليس عنده القدرة على الزواج، ليس عنده مؤن الزواج. قال وقسم تتوق ولا يجد المؤن، فهذا حكمه؟ يكره له. قالوا يكره له الزواج. هي طبعا الأحكام دي أحيانا بتبقى عند البعض الآخر غير الشافعية الحرمة، يعني عند غير الشافعية ممكن يقول إن هذا يحرم عليه اللي هو ما عندوش قدرة على الإنفاق على المرأة وإن كان نفسه تتوق إلى الإيش؟ إلى الزواج. قال وهذا مأمور بالصوم اللي هو القسم ده يعني. وقسم يجد المؤن ولا تتوق إليه، قسم يجد المؤن ولا تتوق إليه، عنده مال وغني وعنده قدرة على الإنفاق ونحو ذلك، لكن هو ملوش غرض للزواج ويستطيع جماع النساء لكن ليس له غرض للزواج، ملوش غرض للزواج. قالوا فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل. قالوا النداء الأفضل في حقه ماذا؟ أنه يتفرغ للعبادة. إذا كان هو بقى عنده مال وعنده قدرة بس مش هو ما نفسه ما تتوق للزواج، ما مش رأيز يتزوج، فقالوا ده الأفضل ينشغل بالإيش؟ ينشغل بالزواج. وإن كان الأخير هذا في الحقيقة يعني نرى أنه فيه نظر، فيه نظر، والأقرب أن هذا أيضا في حقه الأفضل أن يتزوج. لماذا؟ لأن هذا الإنسان القادر والذي لا يعجزه أمر في مسألة الزواج ونحو ذلك، وإن كانت نفسه لا تتوق فخير له أن يتزوج موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحمل هذا على من كانت له زوجة؟ أي نعم. يعني ماذا؟ لو كان إنسان عنده زوجة، لكن كلامنا كله إلى من؟ إلى عند من؟ على من؟ من لم يتزوج. من كان له زوجة وعنده مال وعنده قدرة وعنده كذا لكن نفسه لا تتوق للزواج مرة أخرى، هذا التعبد أفضل طبعا بلا شك. لكن الذي لم يسبق له الزواج، لم يسبق له الزواج، وعنده المال وعنده القدرة، ولكن نفسه لا تتوق، مثل ابن عمر الذي كان يريد أن يتفرغ للعبادة، فزوجه أبوه فانعزل عن المرأة، الحديث المعروف. فهذا مثاله، ابن عمر هذا خير في حقه أن يتفرغ للعبادة أم يتزوج؟ الشافعية بيروا تفرغ للعبادة، ويستدلوا بحديث مثل حديث ابن عمر، وأفعال مثل أفعال بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وبعض الصالحين الذين زهلوا عن الزواج أو تركوا الزواج يعني. وإن كان الأقرب أنه يتزوج، لأنه كما سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي، فسمى النكاح سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك خلاصة القول أن من توفرت عنده مؤن الزواج وكانت نفسه تتوق للزواج فهذا يستحب له أن يتزوج، وأما من طاقت نفسه للزواج وليس عنده مؤن الزواج فهذا يكره له أن يتزوج، وأما من عجز عن المؤن وعجز عن أو ليست نفسه تتوق للزواج فهذا يتأكد في حقه الإيش؟ الكراهة، يتأكد في حقه الكراهة. والخلاف في من له مال وقدرة ولكنه لا تتوق نفسه إلى الزواج، هذا الخلاف فيه كما أشرنا قبل ذلك. ثم قال كراهة، بعض العلماء قالوا بالحرمة، انه يضر بفعله اللي هو لا نفسه لا تتوق للزواج وليس عنده مؤن الزواج، فهذا بعض العلماء قال بالحرمة. واحنا لما بنقول مؤن هنا هيجي كلامنا في تفسيرها، لان لو حققنا كلمة مؤن ووصلنا الى العجز الحسي الذي يتعلق بمسألة الجماع هذا يصل إلى الحرمة، هذا يصل إلى الحرمة، لأنه قد يضر بالمرأة ما لم يكن هذا برضا الإيش؟ برضا المرأة. نعم. ثم قال: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث ابتداء فيه الترغيب في الزواج، وهذا الحديث تمسك به من قال باستحباب الزواج مطلقا، من قال باستحباب الزواج مطلقا، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، حتى أن الظاهرية يرون وجوب الزواج مطلقا بهذا الحديث، بهذا الحديث. وجه الاستدلال، ها الأمر، بارك الله فيك، أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يدل على الوجود، وهذا في الحقيقة من ظاهريتهم. نعم، وإن كان هذا الأمر هو أو هذا اللفظ ظاهره الأمر، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي نعم ظاهره الأمر، لكن القرائن الكثيرة الأخرى من الأدلة الكثيرة تدل على عدم ذلك، تدل على عدم ذلك، وأن هذا ينصرف إلى الاستحباب والندب، الاستحباب والندب، فليس الأمر هنا للإيجاب، وإنما أمر للترغيب في هذا الفعل، فيكون الحكم هو الندب والاستحباب، وإلا فالله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهل هذا على الوجوب أم أن هذا على الاستحباب؟ فالعلماء باتفاق أن هذه الآية فيها الترغيب في الزواج وليس الأمر، به على الوجوب. ولذلك فالاستحباب هو الأرجح. أما الحديث قال عن عبد الله قال، والمقصود هنا بعبد الله كما يذكر في البخاري دائما هو من ابن مسعود رضي الله عنه. فقال عن عبد الله قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، وذكر الحديث. هذا الحديث له رواية أخرى عند مسلم في الأصل فيها يعني حكاية لطيفة، وهذه الرواية فيها أن عثمان رضي الله عنه لقي عبد الله بن مسعود في منى، يعني في أيام حج ونحو ذلك. شوفوا الصحابة رضي الله عنه، أنا بقول شوفوا دي أشير من خلالها إشارة كده، ولا كمل الأول عشان يبان معنى الإشارة اللي أقصدها. أن عثمان رضي الله عنه لقي عبد الله بن مسعود في منى فأقبل عليه ومشى معه يحدثه، فقال له يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بما كان؟ فابتداء ده نوع من الإيش؟ المودة والملاطفة ونحو ذلك. فهمتم الإشارة اللي أنا أقصدها؟ وأن هذا كان في منى. معلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى القصر في السفر، وعثمان كان يرى الإتمام، ومع هذا الاختلاف انظر إلى هذه الروح الجميلة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقول له يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بما كان، أو كلمة نحوها، يعني تعيد إليك شبابك يعني ونحو ذلك. فقال له ابن مسعود أما والله إن قلت هذا فأقول لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث. كأن ابن مسعود أيضا يرد عليه بالمزاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أو يحمل على معنى آخر أن ابن مسعود أراد من استطاع منكم الباء، وتكون للشباب هذه مخرج الإيش الغالب، أن الشباب هذه خرجت مخرج الإيش الغالب. وهذا بالفعل الذي يحمل عليه الحديث، أن قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في ابتغاء الزواج في الناس يكون من الشباب، ولا يمنع في الغير من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فقال له هذا، فقال ابن مسعود هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، ومعشر هذه تقال لكل طائفة، يعني كأنه يقول يا طائفة الشباب، وهكذا يا معشر الرجال، يا معشر الشيوخ ونحو ذلك. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة، ما هي الباءة؟ قالوا أصل الباءة في اللغة الجماع، أصل الباءة في اللغة الجماع. قالوا هي مشتقة من المباءة، وهي المنزلة، لأن الرجل إذا تزوج امرأته بوأها منزلا، بوأها منزلا، ولذلك سميت باءة، وأصلها الجماع، وهي من المباءة وهي المنزل. ولذلك إذا تزوج الرجل المرأة بوأها منزلا، ولذلك يكون تقدير الكلام يكون تقدير الكلام ماذا؟ من استطاع منكم أن يكون له القدرة على أن يتزوج النساء ويجعل لهن بيتا ومنزلا فليفعل. وعليه فيكون تفسيرها عند من يقول أنها مشتملة على القدرة المعنوية والقدرة المادية، يعني قدرة جماع النساء، لأن هي أصلها في اللغة الجماع، ثم كذلك اشتق لها بعد ذلك من التبوء والمكانة والمنزل، فكانت تجمع بين الأمرين، الجماع والإيش، والمكان والمنزل. وكأن تقدير الكلام من يستطع منكم جماع النساء ويوفر لها منزلا فليتزوج، وهذا تقدير المقصود بالباء. ما احنا قلنا كذا حاجة، لكن قلنا انه بتختلف باختلاف احوال الناس، لكن مطلقا الزواج مستحب وسنة. الزواج مستحب وسنة. اي نعم. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج. اغض للبصر، فهذا اسلوب تفضيل، هذا افضل شيء للبصر، اي لعلاج اطلاق البصر، فانه يغض البصر يعني يمنع اطلاق البصر، بل هو اعظم الاسباب في منع اطلاق البصر. اعظم الاسباب في منع اطلاق البصر اللي هو الايش؟ الزواج. اعظم الاسباب في منع اطلاق البصر. لماذا؟ لان عنده امرأة، عنده زوجة، فاذا تزوج فهذا يعينه بقوة على غض بصره. نعم. وأحصن للفرج، يعني أن هذا أعظم الأسباب لتحصين الفرج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا أو هذه نصيحة نبوية، هذه نصيحة نبوية من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإذا أقيمت هذه النصيحة موضعها كانت معها الثمار، كانت معها الثمار. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء هذا أصله من قطع، يعني وجه خصية الشاة. كانت العرب إذا أرادوا لحما طيبا من الشاة، فإنهم كانوا قبل أن يذبحونها بمدة يجيئونها، والوجه رد الخصيتين، يعني الضرب على الخصيتين بدرجة ما، بحيث يفقد الشاة القدرة على ماذا؟ على الجماع، القدرة على الجماع. فإذا فقد الذكر يعني القدرة على الجماع، كان هذا نتاجه إيش؟ لحم زائد، يوم يزداد في اللحم. ولذلك عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه له وجاء، يعني هذا سيقطع إيش؟ شهوته، كما تقطع شهوة ذكر الإيش؟ الغنم، إذا أرادوا منه لحما. وهذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا وجد أحدنا مع الصوم شهوة فإنه عند ذلك يقال له: العيب في بطن أخيك. العيب فيك أنت وليس فين؟ في الوصفة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بصيغة مبالغة في أنها علاج. قال: فإنه له وجاء، قاطع للشهوة. ولذلك إذا صام الإنسان صوما صحيحا فإن هذا يعينه على ماذا؟ على قطع الشهوة. بل هذه المسألة مجربة، جرب أنت مثلا عندما تنشغل ببعض الطاعات، يعني هات مثلا في نفسك كده مثلا بعض الأيام تقعد تمسك مثلا بحث علمي وكتب ونحو ذلك، وتقعد تبحث مسألة، تخرج مسألة حديث، مش عارف تحقق مسألة، وتاخد فيها يومين ثلاثة كده، الكتب شغلاك ليل نهار، تجد هناك زهد في الإيش؟ في مسألة الرغبة في النساء عموما. فكيف لو كان مع هذا الإيش؟ الصيام. او كيف لو كان الصيام بيضعف اكثر الانسان ويشغله اكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف لمن لا يقدر على الزواج أن يصوم، فهذا هو العلاج في هذه المسألة. وأما الحديث الثاني قال عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أيضا تمسك به من قال باستحباب النكاح مطلقا، استحباب النكاح مطلقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المعرض عن الزواج معرض عن سنته، فدل على أن ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث ففيه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، وفيه دليل على جواز استفتاء النساء، فيه دليل على جواز استفتاء النساء، فإنهم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحمل على أنهم أرسلوا محارمهم من النساء يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعم وارد، لكن لا يمنع أيضا من جوازه، وإلا فكان الناس يسألون أمهات المؤمنين ويكثرن في السؤال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثرون في السؤال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين وخصوصا عائشة، فعرفت بأنها كانت تقوم بالفتوى ونحو ذلك، مع طبعا الضابط لهذه الأمور. قال أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، في روايات فيها تفصيل شوية، وهي أنهم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، تقالوها يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم يصوم ويفطر ويقوم وينام وكذا، وذكروا لهم من هذا كأنهم تقلوها، لأنهم كان فيهم نوع من الإفراط، يعني هؤلاء النفر كان فيهم شيء من الإفراط والغلو، فظنوا أن هذا قليل، ولم يدركوا أن دين الإسلام هو دين الإيش؟ الوسطية، الاعتدال، أما الغلو فهذا دين اليهود، وأما التفريط فهذا دين النصارى، فلذلك كان دين الإسلام دين الوسطية، فلما سألوا ظنوا أن هذا قليل فعليهم أن يزيدوا في العمل. قال فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، في بعض الروايات الأخرى قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم وإني أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم وإني أقوم ولا أنام، اللي هو قال لا أنام على فراش، يعني لا أنام على فراش يعني ماذا؟ سأظل قائما في ليلي وفي نهاري ولا أنام، وهذا غلو، كما قال الله عز وجل عن بعض الذين اتخذوا الرهبانية دينا، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهذا نوع من الرهبانية التي كانت في بني إسرائيل وما كتبها الله عليهم. قال فحمد الله وأثنى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه يعني خبر القوم فخرج وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. في بعض الروايات قال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وفي بعض الروايات قال وآكل اللحمة وآكل الحلوى، في بعض الروايات، لأن بعض الروايات فيها أن بعضهم قال لن آكل الحلوى، نوع من يعني الظن الخاطئ والغلو في أنه إذا ترك مباهج الدنيا فهذا دليل على الزهد فيها، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس لأنه لا يعرف الزهد، لا يعرف معنى الزهد. وأفضل ما قيل في الحقيقة في معنى الزهد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي هو معناه، قال الزهد أن تترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة، أن تترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة، يعني أنك تترك كل ما لا ينفعك في الآخرة، أما ما كان ينفع في الآخرة فخذه حتى ولو كان غاليا ثمينا ناعما لا بأس. يعني لو أن العالم الذي ينتقل مثلا بين دروس العلم هنا وهناك اتخذ سيارة مثلا غالية الثمن لأنها جيدة وسريعة مثلا، هذا يعين على الآخرة أم لا؟ هذا يعين على الآخرة. لو أنه مثلا اتخذ كرسيا مريحا مثلا يجلس عليه، كرسي مريح مثلا يجلس عليه وهو يدرس العلم، هذا يعين على الآخرة أم لا؟ نعم، باعتبار أنه إذا قعد على كرسي مرتاح مثلا هيقعد بقى ويطول ويكلم، إنما لو قعد على كرسي مكسور هيبقى عايز يخلص بسرعة، ما هو قاعد الراجل بيتقلع رأيه يقول، وهكذا. فهؤلاء رضي الله عنهم غلوا فظنوا أنهم في ترك ذلك يكون الزهد وتكون العبادة الأحسن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن فهذه الأمور كلها سنن، ومنها النكاح، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. ثم قال باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. باب ندب من رأى امرأة، أي باب ترغيب من رأى امرأة يعني في طريق أو في مكان أو نحو ذلك، فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. يعني الرجل يرى امرأة أجنبية في طريق في مكان في وظيفة في عمل في نحو ذلك، فتقع في نفسه هذه المرأة، ماذا يفعل؟ يدل النبي صلى الله عليه وسلم على هديه في ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، قال فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب، هذا إمعان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بقية الحديث أنه خرج ثم أخبرهم. و أنت تتصور من أين عرف الصحابة هذه الحكاية؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب، ها هل هم يعلمون غيبا؟ لا لا لا، هو أخبرهم صلى الله عليه وسلم، هو أخبرهم صلى الله عليه وسلم. أنا أقصد أقول لك يعني ماذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم هذا الأمر قولا وإيش وفعلا كما قال العلماء. وتقول أنت كان ألم يكن كافيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم فقط؟ يعني تصور أنت هذا المشهد الحديث هذا، وإلا وقع في نفس الضعيف أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى امرأة أجنبية وأنه تقع في نفسه فيذهب إلى زوجته. ابتداء هذا فرع هنقف عليه بس نخلص الأول دي اللي هو الفرع اللي هو إيش. هل الأنبياء تقع منهم مثل هذه الأشياء مثلا؟ خليها المسألة دلوقتي على جنب. لكن من أين عرف الصحابة، من أين علم الصحابة؟ علموا بإيش؟ بإخباره هو صلى الله عليه وسلم. طيب ألم يكن كافيا مثلا، قد يقول إنسان ألم يكن كافيا أن يخبرهم قولا ويقول لهم مثلا من رأى منكم امرأة فوقعت في نفسه فليذهب إلى بيته وليفعل، كفاية دي من غير ما يخبرهم؟ هذا كما يقول العلماء إمعان منه صلى الله عليه وسلم في أن هذا أمر ولو كان من أحسن الناس فعلاجه أن يفعل هذا. ثم كذلك فيه دلالة على مسألة، وهي أن مثل هذه الأمور تعرض على الأنبياء، قد تعرض على الأنبياء. وإلا يوسف عليه السلام كما في قصة امرأة العزيز، قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، والتفسير الصحيح لها أنه طاقت نفسه لها، بخلاف ما بعض المفسرين وبعض المعاصرين يحاول أن يعني ينتصر لهذا، وهو همت به يعني همت بضربه وهو هم بضربه، أو يعني دفعه ودفعها. لا، السياق لا يقتضي ذلك. وإلا قوله وإن لم تصرف عني، لا الآية نفسها، لا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السياق يدل على أنه حصل نوع من الإش الهم، حصل نوع من الهم، والهم شيء زائد عن مجرد الخاطرة. ليس المقصود بالهم هنا هو مجرد الخاطرة في القلب، لا، الهم شيء زائد على الخاطرة، وهذا يجريه الله عز وجل لأجل حكم كثيرة، منها خطر الشهوة على الإنسان، خطر الشهوة على الإنسان. فلولا أن عصم الله عز وجل نبيه ما عصم، ولذلك الله امتن عليه بذلك. قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. نوع من الامتنان، احنا فعلنا به ذلك امتنان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروي لهم ذلك، والله عز وجل أجرى عليه ذلك لأجل أن يكون أعظم بيان للناس. وإلا بعض المتعبدين الجاهلين قد إذا سمع أن عالما أو صالحا أو نحو ذلك بدرت منه مثل ذلك يقول ونحو ذلك، هذا بشر تجري عليه مثل هذه الأمور، تجري عليه مثل هذه الأمور. ولذلك إذا طاقت نفس الإنسان إلى امرأة أجنبية فأحسن طريق لعلاج ذلك أن يأتي امرأته حتى ولو كانت قبيحة، فإنه عند ذلك سيصرف شهوته، سيصرف شهوته. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب، أتاها يعني جامعها، قال وهي تمعس منيئة لها. تمعس يعني تدلك، منيئة قالوا هو الجلد عند دباغه، يعني كانت تدبغ جلد. قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. تقبل في صورة شيطان، المقصود به أن الشيطان إذا خرجت المرأة زينها للناظرين من الرجال، فعند ذلك تقبل وتدبر على الرجال في صورة شيطان، وليس هي شيطان إنما في صورة شيطان، أي فيما صوره الشيطان. فالشيطان يصورها للرجال ويزينها للرجال، فيبرز مثلا مفاتنها لعين الرجال ونحو ذلك، وقد تكون قبيحة سبحان الله، لكن هو يزينها للرجال. قال: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. نعم، فهذا الحديث فيه دليل على أن من وقعت في نفسه امرأة أجنبية فأراد أن يصرف نفسه عن ذلك فليأتي امرأته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث فوائد، ومنها وجوب تلبية طلب الزوج إذا طلب زوجته ولو كانت في شغل شاغل، يعني لو كانت في شغل كبير، ويدل عليه قوله في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: ولو كانت على قطب، ولو كانت على تنور في حديث آخر، على التنور يعني بتخبز. فهذا يدل على لزوم تلبية طلب الزوج إذا طلب المرأة لفراشه ما لم يكن هناك عذر مانع شرعا. أما إن أبت بغير عذر شرعي فإنها آثمة، وكما جاء في بعض الأحاديث باتت تلعنها الملائكة، باتت تلعنها الملائكة. أحد يعني واحد بيسأل يعني في الله، فبيقول يعني بقول لها الأحاديث وكذا وبتاع، وبقول لها باتت تلعنها الملائكة، قالت له يا أخويا وإيه يعني، إيه المشكلة بتلعن تلعن برضو مش عارف كذا ونحو ذلك. انظر، هذه جرأة شديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا في الحديث أن العلماء قالوا أن لزوم تلبية ذلك لأنه يتضرر به الرجل في بدنه وقلبه وبصره، لأنه يتضرر به الرجل في قلبه، قلبه إن هو قلبه يظل مشغول بالمرأة التي رآها، بالمرأة التي تخطر بباله الأخرى الأجنبية، في بدنه إنه هو متفاعل لأجل الجماع فهي تمتنع فيتضرر في بدنه، في بصره فهي عند ذلك لا تجعله يغض بصره ولا تعفه بذلك، ولذلك سيطلق بصره. نعم. طيب، نقف على باب نكاح المتعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الواضح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.